إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار، آمين. إخوتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأحيي الإخوان الكرام جميعا، ولا بأس في التخصيص، وخاصة الأخ الفاضل أبو بكر حفظه الله تعالى، فمنه نستفيد، وما يحق لي أن أتكلم بوجوده. فيعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نعم، جزاكم الله خيرا، تفضل أخي، ابقى بارك الله فيك، حتى إذا كان هناك خطأ أو شيء من هذا صوبته إن شاء الله سبحانه وتعالى، فبارك الله في الجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الأعمال والأقوال، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والتوفيق في عملنا كله. رب احلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبداية، أحب أن أبدأ معكم بأبيات كان قد استقبلنا بها شيخنا عبد القادر الدراري أبو النعمان حفظه الله تعالى، في أول حصة كانت لنا معه في دار القرآن بمراكش في مادة السيرة النبوية. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا، كأنكم في عيون الناس أزهار، ونوركم يهتدي الساري لرؤيته، كأنكم في ظلام الليل أقمار، لا أوحش الله ربعا من زيارتكم، يا من لهم في الحشا والقلب تذكار. أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا في هذه الحلقات إن شاء الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الدروس المباركة إن شاء الله سبحانه وتعالى، تتعلق بمادة، وهي مادة علوم القرآن. فعلوم القرآن من الموضوعات التي قل طرحها في هذا الزمان، وأصبحت شبه مهجورة في كثير من ميادين العلم وعلى أسماع الناس. وهذا يؤكد علينا جميعا طلب هذا العلم والسعي في دراسته وأحيائه في الناس، لأن العلم به كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في دروسنا كلها مهم جدا لمعرفة القرآن وحقيقته، ومهم جدا أيضا للرد على المناوئين والشانئين، أي المبغضين والمشككين في كتاب الله سبحانه وتعالى، من رافضة وعلمانية وغير ذلك، وهو أي القرآن وأي علوم القرآن فرع من فروع الاعتقاد. وقد غفل عن هذا الفن كثير من الناس، سواء على مستوى الطلاب الحريصين على العلم والتعلم أو على مستوى الشيوخ في الغالب والأساتذة والمدرسين، فقل تدريسه في الحلق التي تقام في المساجد، وغاية ما يطرح فيها بالجملة إنما هي جلسات فقط، كما يعني في الدراسة الأكاديمية، مع أن هذا العلم شريف وجليل وعظيم، ولو لم يكن إلا أنه يتعلق بأول مصدر من مصادر التشريع الذي هو كلام الله عز وجل لكفى. واسمه كما لا يخفى عليكم هو علوم القرآن، أي هذا الفن يسميه العلماء علوم القرآن أو أصول التفسير. فالتفسير بالجملة الآلة الموصلة إليه، والتي تبحث في تعريف القرآن وأول وآخر ما نزل، والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ إلى آخره مما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن قبل أن ندخل في هذا العلم الشريف، أحببت أن أضع مقدمة تشمل على ذكر العلم وتعريفه وحكم طلب العلم وبيان فضل العلم والعلماء. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى ندخل في صلب الموضوع بإذن الله. وفي هذه المقدمة إن شاء الله سبحانه وتعالى تذكير لنفسي أولا، وتذكير لإخواني وأخواتي ثانية، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه المقدمة تشمل على ثلاثة مباحث أو أربعة مباحث، والمبحث الأول جعلته يحتوي على أربعة مطالب. فالمطلب الأول في تعريف العلم لغة، فالعلم لغة هو نقيض الجهل. والمطلب الثاني في تعريفه اصطلاحا، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وذلك لأن الجهل هو عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. وجعلت المطلب الثالث في تقسيم أهل العلم للجهل، وقسموه إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. وعرف الجهل البسيط بأنه عدم الإدراك بالكلية، وعرف الجهل المركب بأنه إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وهذا يكثر في المعاندين والمكابرين الجهال الذين هم جهال ولا يعرفون أنهم جهال، فيسمى جهلهم جهلا مركبا. وأما الجهل البسيط فهو الذي يوجد في العوام غالبا، فجهلهم جهل بسيط، فهم لا يدركون دقائق الأشياء في العلوم، ويعرفون أنفسهم أنهم لا يعرفون ذلك، فيسمى جهلهم جهلا بسيطا. وقال بعض أهل العلم: هو المعرفة، يعني تكلموا أهل العلم فقال: العلم هو المعرفة. وقال آخرون: إن العلم أوضح من أن يعرف، وهو أوجه والله أعلم، يعني العلم أوضح من أن يعرف. حتى قيل من الصعب تعريف العلم. لهذا يقول أحدهم: السؤال ما العلم لا جواب له، السؤال ما العلم؟ لا جواب له. نعم. المطلب الرابع في بيان الفرق بين العلم والمعرفة، وسأختصر ذلك لتحصل الفائدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالتحقيق أن من فسر العلم بالمعرفة قد قصر في ذلك، إذ المعرفة أخص من العلم، ولا شك بوجود فرق بين العلم والمعرفة، فالعلم نقيضه الجهل، أما المعرفة فنقيضها الإنكار. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يقول العسكري رحمه الله تعالى: المعرفة أخص من العلم، لأنها علم بعين الشيء مفصلا عما سواه، والعلم يكون مجملا ومفصلا، فيكون بهذا الأمر هو أعم من المعرفة. قال: فكل معرفة علم، وليس كل علم معرفة. واضح؟ نعم. وأيضا من الفروق التي يذكرونها بين المعرفة والعلم قول أهل اللغة: إن العلم يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما إلا أن يكون بمعنى المعرفة، كقوله تعالى: لا تعلمونهم الله يعلمهم، أي لا تعرفونهم الله يعرفهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يفرق بين العلم والمعرفة، ففرق بفروق إحداها ترجع إلى اللفظ، وإحداها ترجع إلى المعنى. فمن جهة اللفظ قال: ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد كما هو مقرر في النحو، تقول: عرفت الدار وعرفت زيدا. قال تعالى: فعرفهم وهم له منكرون. وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفعل العلم يقتضي مفعولين كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. وإن وقع على مفعول واحد كان بمعنى المعرفة، كقوله: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهذا على حد قول ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته أو في ألفيته: لعلم عرفان وظن تهامة تعدية لوحيد ملتزمة، أي للعلم الدال على معنى العرفان، يريد أن علم إذا كانت بمعنى عرف ومصدرها العرفان تعدت إلى مفعول واحد، تقول: علمت الخبر، أي عرفته. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون شيئا. ومن الفروق المعنوية ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أوجها في ذلك أقتصر على بعضها. قال: أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، المعرفة تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا أدركته قيل عرفه، أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه. أدى تعريف آخر نقتصر على قوله: تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، المعرفة تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا أدركه قيل عرفه. فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بها قيل عرفه. قال تعالى: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، الآية وآية سورة يوسف كذلك التي تقدمت. وكذلك قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما كانت صفاته معلومة عندهم فرأوه عرفوه بتلك الصفات. وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول لآخر أهل الجنة دخولا أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقول تمنى فيتمنى على ربه. وقال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالمعرفة تشبه الذكر للشيء، وهو حضور ما كان غائبا عن الذكر، ولهذا كان ضد المعرفة الإنكار، ولهذا كان ضد المعرفة الإنكار، نعم بالرفع، وضد العلم الجهل. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ويقال عرف الحق فأقر به وعرفه فأنكره. إلى غير ذلك من الفروق التي ذكرها ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى، وكذلك العسكري، نعم، في الفروق اللغوية. المبحث الثاني في العلم الشرعي، تكلمنا على العلم من حيث هو، لكن الذي يهمنا هو العلم الشرعي. هذه المقدمة التي قدمت بها يستفيد منها المرء من جهة اللغة، فيفرق بين المعرفة والعلم. حتى كذلك ذكر أمرا مهما، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمعرفة، نعم، فلا يقال الله عارف، لأن المعرفة تكون مسبوقة بجهل كما هو مقرر ومعلوم. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم، والعلم صفة من صفاته، نعم، فهو متصف سبحانه وتعالى بكمال العلم، فهو متصف سبحانه وتعالى بكمال العلم. قلت المبحث الثاني في العلم الشرعي، وهو الذي يعنينا إن شاء الله سبحانه وتعالى، والمراد به علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم شريعة الله سبحانه وتعالى وليس غير ذلك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا للناس علم الصناعات وما يتعلق بها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قادم المدينة وجد الناس يأبرون النخلة أي يلقحونها، قال لهم لما رأى من تعبهم كلاما يعني أنه لا حاجة إلى هذا، فتركوا التلقيح فخرج شيصا، فخرج شيصا، وهو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا. والإخوة الذين يقطنون في الصحراء وعندهم تمر يعرفون هذا أكثر مني، لأني لم أعيش التمر قط. نعم. فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم. والحديث في صحيح مسلم. ولو كان هذا هو العلم الذي عليه الثناء لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس به، لأن أكثر من يثني عليه بالعلم والعمل هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله. وطبعا لا يعني يكون للأمر للمرء هناك خلفية فيحكم على الكلام بمفهوم المخالفة، فأنا لا أنكر أي أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، نعم لها فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله فيكون ذلك خيرا ومصلحة. وقد يكون تعلمها واجبا في بعض الأحيان إذا كان ذلك داخلا في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وعلى كل حال أود أن أقول إن العلم الذي هو محل الثناء هو العلم الشرعي الذي هو فقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإما أن يكون وسيلة إلى خير أو وسيلة إلى شر، فيكون حكمه بحسب ما يكون وسيلة إليه، فيكون حكمه بحسب ما يكون وسيلة إليه. فالوسائل لها حكم المقاصد كما تقول القاعدة. إخواني في الله، لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حيث بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر انتشار النار في الهشيم، نسأل الله المعافاة. وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا منهم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من العلماء العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبدأ الجدل من كثير من الناس، ويعني هناك ثلاثة أمور كلها تحتم على الشباب أو على المسلم أن يحرص على طلب العلم كيفما كان ذكرا أو أنثى. أولا بدع بدأت تظهر شرورها، وأفكار ضالة انتشرت يقصد بها النيل من دين الإسلام. هذه البدع التي انتشرت مؤخرا وخاصة من بعض الضلال أفراخ المعتزلة كالدجال عدنان إبراهيم وغيره ممن نحى نحوه، ممن ابتلي به شبابنا في الجامعات وفي الكليات، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع، ليس تشفيا فيهم ولكن خوفا على إخواننا، فنتحسر عندما نسمع أخبارا مثل هذه. حتى أتى أحد من مدينة طنجة يسمى اللانجري، أتى بنظرية ادعى أنه أول من سبق إليها، ادعى أنه أول من سبق إليها، وهي نظرية أنه وجدت بشرية، وجد من سكن الأرض قبل آدم، ويسميهم الكروميون أو شيء من هذا، وهو تابع شيخه عدنان إبراهيم، ومن كان شيخه كذلك فلا غرو ولا ضير أن يكون يدعو بدعواه كنظرية داروين وغيره. وهذا للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد هو خطيب في مسجد هناك، ونسأل الله المعافاة، نسأل الله المعافاة. قلت من الأشياء التي تحتم علينا أن نحرص على طلب العلم أن البدع انتشرت وظهرت شرورها، وأفكار ضالة انتشرت في كثير من إخواننا وغير ذلك. ثانيا، أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم، أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثالثا، جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم، لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم، ويأتي بأقوال ينكرها أهل العلم. العلم نقطة سوداء كثرها الجهال، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فصراحة الإنسان الغيور على دينه لا بد له أن يحرص على طلب العلم، فلا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه أو فيما فائدته قليلة، وأن يجعل من وقت يومه حظا للقرآن تلاوة وتدبرا وتفكرا وعملا وتحاكما إلى غير ذلك، وأن يجعل له حظا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وشرحا وعملا. فما انتشر يعني كما يقولون الساحة فارغة، هكذا هو شعار البعض، الساحة فارغة، لا يوجد علماء، ولكن وننسى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير، فنسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله، وأن يتجاوز عنا، وأن يرد بنا إلى الإسلام ردا جميلا. فالمبحث الثالث هو في بيان حكم طلب العلم من حيثه. سأتكلم على حكم طلب العلم من حيث هو. وهذا الحكم الذي سأذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى قاعدته قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قبل أن أدخل في هذا المبحث أود أن أنبه على تنبيه، وهو أني خلال ما تقدم قبل هذا المبحث ذكرت بعض الكلام هو لبعض المشايخ نقلا، فيعني لم يسعفني الوقت لأذكر مصدره وكذا، فنقلته فقط. نعم، المبحث الثالث في حكم طلب العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم بها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يأمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم ولإجابة عما علموه. الإنسان لا بد له إذا طرأ له طارئ أن يسأل أهل العلم، ويضربون في ذلك مثالا تجد يعني مثالا حسيا نشاهده في الواقع. تجد شخصا إذا أراد أن يشتري بقعة أرض أو أراد أن يشتري دارا أو سيارة أو غير ذلك، يسأل والوكالات العقارية، ويسأل فلان من له تجربة، ويسأل كذا وفلان وعلان، يعني ما رأيك في البقعة الفلانية في المكان الفلاني، وتجده يعني مشوش الذهن خوف أن يقع في فخ. وسبحان الله، في المقابل لا يسأل، لا يعني، وربما تجد في هاتفه عنده الشراك، يعني يتكلم ما شاء الله له أن يتكلم، ويعجز أو لا أدري ما الدافع الذي يدفعهم ألا يسألوا أهل العلم. مجرد رفع سماعة، تركب رقم الهاتف، تتصل بشيخ أو عالم تثق به، السلام عليكم الشيخ الفلاني كذا، أريد أن أشتري دارا وفيها من المعاملة كذا وكذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فسبحان الله، قل قليل من الناس من تجدهم يفعلون مثل هذا الفعل. شغلهم الشاغل، ما رأيك في المكان الفلاني، ما رأيك في كذا كذا. نسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة. الدين يعني سبحان الله، أصبح الناس الذين يطلبون العلم كأنهم يطلبون شيئا لا قيمة له، لا وزن لهم، يؤمنون بالمسائل الحسية ويتركون الأشياء المعنوية، الأشياء المعنوية يتركونها ويهتمون بالأمور الحسية، مناصب، اطلب العلم لتحصل على شهادة كذا، واطلب العلم لتحصل على كذا وكذا، وينسون الرفعة التي ينالها طالب علم الله سبحانه وتعالى. وستأتي معنا أدلة من الكتاب والسنة وآثار من آثار السلف رضوان الله تعالى عليهم. أرجع فأقول، حكم طلب العلم صدرته بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وثنيته بقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير كلام الرحمن، وأردفته بحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولي مع هذا الحديث تنبيهان. التنبيه الأول، وهو تتمة الحديث، ورد في طريق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، جاءت هناك تتمة بعد هذا، وهي: وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. وهذه الزيادة ضعيفة جدا، ذكر ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. وقال السخاوي، التنبيه الثاني، قال السخاوي رحمه الله تعالى، وكنيته أبو الخير أو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وأنا تعمدت أن أذكر اسمه كله لأن يعني قليل من يعرف اسمه كله، فيكنى بالسخاوي فقط. هو الإمام السخاوي أبو الخير أو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، توفي سنة 902. يقول: ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ومسلمة، ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ومسلمة، وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنى. أعيد: ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ومسلمة، وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم يشمل الذكر والأنثى، إذ القاعدة أن النساء شقائق الرجال في الأحكام ما لم تأتي أدلة تخصص الرجال بالأحكام أو تخصص النساء بذلك. يقول الإمام البيضاوي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: المراد من العلم ما لا مندوحة للعبد منه كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، كمعرفة الصانع والعلم بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وكيفية الصلاة، فإن تعلمه فرض عين، تعلمه فرض عين. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، لأن المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم لا ينفر فيتركه وحده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقصدي بهذا المبحث الذي هو حكم طلب العلم ليعرف الإنسان يعني ما هو واجبه تجاه العلم الشرعي، ما حظه، هل هو مخاطب بطلب العلم، هل هو أيضا ممن يجب عليه أن يطلب العلم أم هو مستحب في حقه، أم يجب عليه البعض ولا يجب عليه البعض. سأذكر هناك تقسيما هو جميل إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا أزكيه لأني إنما مدحته لأجل الاهتمام، فأرجو الانتباه بارك الله فيكم إلى هذا التقسيم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وحبذا لو كتبتموه فهو تقسيم جميل استفدته من شيخي أبي عائشة رضوان معتوق حفظه الله تعالى المراكشي، حفظه الله تعالى خطيب مسجد الأميرة، مسجد الأميرة بمراكش. نعم، اتفق العلماء على أن العلم الشرعي من حيث وجوبه قسمان، ما بعد حيث يضم إلى يوم القيامة. نعم، أن العلم الشرعي من حيث وجوبه قسمان: فرض عين وفرض كفاية. اتفق العلماء على أن العلم الشرعي من حيث وجوبه قسمان: فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو ما يجب على المكلف تعلمه، وهو العلم الذي لا يتمكن المكلف من أداء الواجب الشرعي الذي تعين عليه فعله إلا بتعلمه. أعيد: ففرض العين هو ما يجب على المكلف تعلمه، وهو العلم الذي لا يتمكن المكلف من أداء الواجب الشرعي الذي تعين عليه فعله إلا بتعلمه. فلا يتمكن المكلف من أداء الواجب الشرعي كالصلاة والصيام الذي تعين عليه فعله، أي الواجب الشرعي، إلا بتعلم الصلاة وبتعلم الصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأمور الواجب تعلمها. إذن هو ما يجب على المكلف تعلمه، وهو العلم الذي لا يتمكن المكلف من أداء الواجب الشرعي الذي تعين عليه فعله إلا بتعلمه. نعم. وفرض العين من العلم نوعان، وفرض العين نوعان. إذن فرض العين ينقسم أيضا إلى قسمين: قسم يجب على المسلم أن يتعلمه ابتداء، وقسم لا يجب على المتعلم أن لا وقسم لا يجب على المسلم أن يتعلمه ابتداء، قسم يجب تعلمه ابتداء وقسم لا يجب تعلمه ابتداء. فما يجب على المسلم تعلمه ابتداء وذلك لتكرار وقوعه هو قسمان أيضا: فرض عين، وفرض العين قسمان، قسم يجب تعلمه ابتداء وقسم لا يجب تعلمه ابتداء. فالذي يجب تعلمه ابتداء هو على قسمين: عام وخاص. القسم الأول الذي هو العام هو ما يشترك فيه جميع المكلفين ويلزمهم معرفته بلا استثناء، كالإيمان المجمل والطهارة والصلاة والصيام والحلال والحرام إلى آخره. القسم الأول الذي يجب على المسلم تعلمه ابتداء هو القسم العام، وهو ما يشترك فيه جميع المكلفين ويلزمهم معرفته بلا استثناء، كالإيمان المجمل والطهارة والصلاة والصيام والحلال والحرام إلى آخره. القسم الثاني مما يجب على المسلم تعلمه ابتداء، القسم الثاني وهو الخاص. تقدم قلت أن ما يجب على المسلم تعلمه ابتداء نوعان: نوع عام ونوع خاص. فالنوع العام هو ما يشترك فيه جميع المكلفين إلى آخره، والنوع الخاص وهو ما يجب على بعض المكلفين دون بعض، ما يجب على بعض المكلفين دون بعض. والقسمة ولعل القسمة من جهة العقل واضحة. القسم الثاني الذي هو الخاص قلت وهو ما يجب على بعض المكلفين دون بعض، إما لقدرته على أدائه كالزكاة والحج، فهذا يجب على بعض المكلفين بعض فقط. من هم؟ الذين لديهم القدرة. هو في الأصل يجب على الجميع، لكن من لديه قدرة على الزكاة والحج؟ الزكاة كبلوغ النصاب ودوران الحول، والحج استطاعة كذلك، هذا مما يجب على تعلمه ابتداء. قلت هو ما يجب على بعض المكلفين دون بعض، إما لقدرته على أدائه كالزكاة والحج، وإما لشروعه فيه اختيارا، وإما لشروعه فيه اختيارا كالنكاح والتجارة. وهذان الأمران مما فشى وانتشر في المجتمع أن الناس يعني غالبا يعني لا نحكم بالعمومات، لكن ما نراه ونشاهده، وقد أكون فيه مخطئا لأن النظر هو نسبي، قد يظهر للبعض هو قليل، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أن الغالب من الناس الذين يقدمون على التجارة يقدمون عليها بلا تعلم، فتجدهم يقعون في كثير من الأخطاء، وهناك مادة في فقه البيوع يشرف عليها فضيلة شيخنا أبي إلياس، وهي ستكون يوم السبت إن شاء الله سبحانه وتعالى، كلها 15 يوم فقه البيوع. نعم. قلت وإما لشروعه فيه اختيارا كالنكاح، وإما لشروعه فيه اختيارا كالنكاح، كذلك مما يقع فيه بعض الناس وهو قدومهم على الزواج دون تعلم أي شيء مما يتعلق بالنكاح، أضعف الإيمان أن يتعلم أحكام الحيض كي لا يحرج أم زوجته، كي يكون فقيها بالأمور التي تتعلق بأهله وما يتعلق بأحكام النكاح عموما، كي تكون البركة البركة. نعم. قلنا القسم الثاني هو الخاص، وهو مما يجب على بعض المكلفين دون بعض، إما لقدرته على أدائه كالزكاة والحج، وإما لشروعه فيه اختيارا كالنكاح والتجارة، وإما لتعين واجب عليهم كالقضاء وأمراء الجهاد. مثلا لم يبقى قاض في مثلا في المغرب مثلا، وأمر ولي الأمر بتعلم القضاء، فيجب تعلم القضاء لنسد الفراغ. كذلك إذا كان هناك أمر بالجهاد من الأمير ولا يجاد أمير، فأمر الناس أن يتعلموا أحكام الجهاد ووسائل القتال، فيجب على المرء أن يلتحق بالأمير وأن يناصره في هذا الأمر. نعم. فمن تعين عليه واجب وجب، أي شخص تعين عليه واجب وجب عليه تعلم أحكامه دون غيره. هذا ما تقدم الكلام عليه، إنما هو فيما يجب على المسلم تعلمه ابتداء، وقلت أنه ينقسم إلى قسمين، قسم عام وهو ما يشترك فيه جميع المكلفين، وقسم خاص ما يجب على بعض المكلفين إما لقدرته أو شروعه أو لتعين واجب عليهم. نعم. القسم الثاني من وجوب العين أو فرض العين، لا مشاحة في الاصطلاح، فالفرض هو واجب بمعنى واحد على الصحيح. فما لا يجب أن يتعلمه المرء ابتداء هي الأشياء الناذرة الحدوث، فهذه يتعلمها ويسأل عنها عند وقوعها أو عند توقعها، كالنوازل، طرأ له طارئ، حدثت نازلة، والنوازل تختلف، إما أن تكون في شخص أو غير ذلك، فيسأل عنها أهل العلم، فيجب عليه أن يتعلم هذا الأمر ابتداء، فبمجرد أن يقع له هذا الأمر يجب عليه أن يسأل أهل العلم ما حدث له وما أو ما شك فيه أو رآه، لا بد أن يسأل أهل العلم لتكون له بصيرة وكي لا يكون يهرف بما لا يعرف. نعم. القسم الثاني هو فرض الكفاية، القسم الثاني هو فرض الكفاية، وفرض الكفاية هو ما يجب على الأمة الإسلامية ككل تعلمه وحفظه، الأصل أنه واجب على كل الناس، فإن قام به البعض كان لهم الفضل وسقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. فمثلا صلاة الجنازة إذا لم يصلي عليها أحد أثم الجميع بلا خلاف، لكن إذا قام بعض الناس وصلى عليها سقط الإثم عن الباقين. ويشتمل هذا العلم الذي هو فرض الكفاية على تحصيل ما لابد للمسلمين منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كعلم الحديث ومعرفة الرواة والعلل والفقه والأصول إلى غير ذلك. والمسائل الدنيوية لا يعني أيضا من المسائل التي يجب على المرء تعلمها، فلو وجدت مثلا مدينة لا يوجد فيها طبيب أثم الجميع، لا بد أن يقوم البعض ليسقط الإثم عن الجميع فيتعلم أحكام الطب، وهكذا في بقية العلوم. نعم. المبحث الرابع ولعله الأخير، وهو طويل قليلا فاصبروا علينا بارك الله فيكم، فإن هذه مجرد مقدمة، فالحصة القادمة كما وعدتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى ندخل في صلب الموضوع. المبحث الرابع جعلته في ذكر فضل العلم والعلماء، وفيه توطئة وثلاثة مطالب، جعلت فيه توطئة وثلاثة مطالب. التوطئة، فالنصوص الواردة في الكتاب والسنة في فضل العلم ورفعة شأن أهله والترغيب في النهل من معينه الصافي وسلسبيله العدل الشافي كثيرة. كثيرة هو خبر إن. إن النصوص الواردة في الكتاب والسنة في فضل العلم ورفعة شأن أهله والترغيب في النهل من معينه الصافي وسلسبيله العدل الشافي كثيرة من أن تحصى ومشهورة عن أن تذكر، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. لذلك سنقتصر على ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف رضوان الله تعالى عليهم على فضل العلم والعلماء. نعم. المطلب الأول في ذكر الأدلة من القرآن، في ذكر الأدلة من القرآن. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير كلام المنان، في تفسير كلام المنان له اسم آخر، نعم، قال: في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله سبحانه وتعالى خصهم بالذكر من دون البشر، وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، وفي ضمن ذلك تعديلهم، وأن الخلق تبع لهم، وأنهم هم الأئمة المتبوعون. وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقدر قدره. نعم. كلام متين من الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، توفي سنة 1376. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى أنه يرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم أو يؤتوا العلم، لا إشكال الضم أو الكسر، ولم يؤتوا العلم درجات، أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. فالله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم، على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات. والآية الثالثة يقول فيها الكبير المتعال تقدست أسماؤه: وقل رب زدني علما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم، وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله عن المزيد منه، كفى بهذا شرفا أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. كلام متين سبحان الله العظيم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. بمعنى أنه الكلام واضح من كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. هذا ما تعلق بالآيات وهي كثيرة، واقتصرت على بعضها خشية الإطالة ودرءا للسآمة، فاعذرونا بارك الله فيكم. فتوجد آيات أكثر مما ذكرت، وجعلت المطلب الثانية في ذكر الأدلة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول، سمعت معاوية رضي الله عنه رغم أنوف الرافضة الأنجاس وبعض المتصوفة الجهال. معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل من الصحابة المبشرين بالجنة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. وذكر الإمام ابن حزم رحمه الله أن الصحابة كلهم في الجنة على اختلاف درجاتهم ومراتبهم، واستدل ذلك بآيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. إذن سواء الذين أنفقوا من قبل أو من بعد وعدهم الله الحسنى. والحسنى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا ذلك. ومن نفى الرؤية فهو لا يريد أن يرى الله عز وجل، فإذا لم يريد أن يراه فلا تلومه. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم. قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث اقتصرت على محل الشاهد: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن لكل أن هذا الحديث مفهومه من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المتقين. شرح صحيح مسلم. قال شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. انتهى محل الغرض منه. كلام جميل. الحديث الثاني عن أبي أمامة الباهلي. أبو أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان. عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. فقوله صلى الله عليه وسلم كفضلي على أدناكم، أي نسبة شرف، شرف العالم إلى شرف العابد. فنسبة شرف العالم إلى شرف العابد كنسبة شرف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أدنى الصحابة. ولعل الأمر واضح إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى: فيه مبالغة لا تخفى، فإنه لو قال كفضل على أعلاكم لكفى فضلا وشرفا، لكفى فضلا وشرفا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم، جزاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته، جعل الله من صلاته وصلاة أهل السماوات عليه ما يكون تنويها، نعم، ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. لا إله إلا الله. كلام ماتع من منبع الحكمة من ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. نعم، مفتاح دار السعادة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر، واختلف في اسمه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. فهذا الحديث معشر الإخوان يجب علينا أن نضعه يعني أمام أعيننا ونتمعن فيه ونحققه. فالإنسان فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم، هذا البرنامج الذي الله أعلم بمقصود صناعته، لكن وفقنا الله سبحانه وتعالى لأن نستعمله في الخير وأن نوصل الخير للناس حيثما كانوا في أقطار الأرض. فالحمد لله أولا وآخرا. فالإنسان إذا جاء إلى حاسوبه وفتحه ولم يفتحه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ذلك. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. صحيح، رواه ابن ماجه والحاكم. يقول الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في الترغيب والترهيب قوله صلى الله عليه وسلم: فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، أي في درجة المحاربين لإعلاء كلمة الله. ولا شك أن طلب العلم النافع وتعليمه لمن يطلبه هو نوع من الجهاد، فإن الجهاد لا يكون بالسيف وحده، بل بالبيان والموعظة وإقامة البرهان. نعم، والدليل على ذلك، هذا تعليق مني لأنه كلامه انتهى إلى قوله وإقامة البرهان، وأستدل عليه بقوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذ العلماء يقسمون الجهاد إلى أقسام، لكن أقصد هنا جهاد كلمة وجهاد سيفين، والذي يعنينا هنا هو جهاد الكلمة. قوله صلى الله عليه وسلم: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، يعني لا حظ له في هذا الخير إلا النظر، كما ينظر الفقير المحروم إلى ما عند الأغنياء من عرض ومتاع، لا يحصل له شيء، مضيعة وقت، يرجع إلى أهله خالي الوفاض لأنه كان ينظر في متاع غيره. قال الإمام النووي رحمه الله، كلام اقتضبته من كلامه طويل، اقتضبته محل الشاهد منه، قال: وفضل المشي في طلب العلم، وفضل المشي في طلب العلم، ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى. هذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم اجعل عملنا كله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا، آمين. بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى، وإن كان هذا شرطا في كل عبادة، لكن هذا تنبيه منه رحمه الله، أشار إلى أمر مهم. لا شك أن قصد الله، قصد وجه الله سبحانه وتعالى شرط في كل العبادات. قال: لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به، أي بطلب العلم، لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين وغيرهم، رحمه الله تعالى. نعم، صراحة نغفل على هذا الباب، وتحضرني كلمة قال أحد السلف، يعني لا أدري عن من حكاها، يعني نسيتها، قال: كان فلان عنده ورقة يكتب فيها أين الإخلاص أو شيء من هذا، فكلما حدثته نفسه بفعل شيء يخرج الورقة من جيبه ويقرأ ذلك، هذا فيه

وقيل معناه المعونة والتيسير، وهذه المعاني سبحان الله كلها يعني ليست متضاربة، فهي كلها نعم نزول الذكر دل عليه، دليل بسط الجناح وفر الطالب لتحمل عليه، فسبحان الله تتيسر له وسائل النقل وكذلك المعونة والتيسير، فيهيئ الله له المحسنين الذين يقومون عليه من مأكل ومشرب إلى غير ذلك. الكلام في الحديث لعلي أطلت، سأختصر إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأذكر قصة ذكرها الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، يعني لا أدري صحتها لكن تروى، ذكرها الإمام الطبراني رحمه الله تعالى: سمعت أبا يحيى زكريا ابن يحيى الساجي يقول: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أجنحتكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ بالحديث. قال: فما زال عن موضعه حتى جفت رجلاه وسقط إلى الأرض، والجزاء من جنس العمل. المطلب الأخير وهو المطلب الثالث، فيه ذكر أدلة، فيه ذكر آثار، ذكر الآثار الواردة عن السلف رضوان الله تعالى عليهم. فهذه بعض المواقف التي سأذكرها عن السلف الصالح مع العلم واهتمامهم والشغال به عما سواهم من أمور الدنيا، فلعل الطالب يجد فيه تسلية ويرفع همته ولا يدعي أنه لم يبلغ ما بلغوه ولن يصل إلى ما وصلوا إليه، فبالجد والاجتهاد تدرك العلا، وبالمشقة والتعب ينال المنى، فبالجد والاجتهاد تدرك العلا وبالمشقة والتعب ينال المنى، ولو فات ما فات فما لا يدرك كله لا يترك جله. قال ابن القيم رحمه الله كلام عجيب سبحان الله العظيم هذا الرجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل له جزاء إلا الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل له جزاء إلا الجنة. كذلك كل عالم من علماء أهل السنة والجماعة. قال: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه. كلام عجيب يعجبني سبحان الله. وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. كلام متين يكتب بماء الذهب. الأثر الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. قال ابن القيم رحمه الله: ووجه قول عمر إن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. العابد نفعه لازم، وأما العالم فنفعه متعد. قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وهذا سبحان الله مشاهد في واقعنا، مشاهد في واقعنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. قال وهب بن منبه رحمه الله: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. نقلا من تذكرة السامع. قال إبراهيم الحربي: كان عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة 1500. اسمعوا إلى هذا الأثري العجيب. قال إبراهيم الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه بقلاء، فجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه إلى هذا العبد الأسود، فلما صلى انتفل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج، وقد حول قفاه إليهم ثم قال سليمان لبنيه: قوما. فقاما فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود، فإني لم أنسى ذلنا بين هذا العبد الأسود. سبحان الله العظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها، هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للإرادة والعزيمة، هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما من عدم العلم. ورحم الله أبا الفضل العباس بن محمد بن محمد الخرساني إذ ينشد فيقول: رحلت أطلب العلم مشتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث. وقول الشاعر أيضا: فلو قد ذقت من حلواه طعما، لآترت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا دنيا بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. وذكر ابن القيم رحمه الله لبعض الأدباء قوله: رأيت العلم صاحبه شريف، وإن ولدات آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى آن، يعظم قدره القوم الكرام، ويتبعونه في كل أمر، كراع الضأن تتبعه السئام، ويحمل قوله في كل أفق، ومن يك عالما فهو الإمام، فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام، فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام، هو الهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام، كذلك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز ابن قاسم المصري الواعظ قال حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق أنشدنا أبو بكر الآجري بمكة قال أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالمهم منها يمت طرف كالأرض تحيا إذا ما الغيت حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف. فهذا ما أحببت أن أنبه عليه إخواني، أولا أن أنبه به نفسي وأن أذكر به إخواني من باب قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وفي هذا كفاية إن شاء الله سبحانه وتعالى وتبيين لدخول هذا العلم الشريف في العلوم المحمودة الكتاب والسنة. فالمرء عليه أن يغتنم الوقت. وصراحة أود أن أنبه على تنبيه أراه كثيرا داخل الغرف، وهو لا تجد درسا مباشرا، ربما تجد تلاوة قرآن وتجد ربما كلاما يعني أنا أظنه فارغا وإن كان فيه ما فيه يعني، وتجد مثلا الغرفة ممتلئة. فأنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أحرض على أن تكون الغرفة فارغة، لكن ليس دائما، وإنما إذا لم يكن هناك درس وأن المرأة لا يكثر عليه من كثرة المواد، فأن يخصص له حصصا كي يستفيد. فجزاكم الله خيرا، وأخي أبو بكر هذا من حسن ظنكم بنا، فكذلك جميع الإخوان جزاكم الله خيرا. فالإنسان لابد أن يضع له برنامجا كي لا يكثر من المواد، فلا تجده يحضر في كل الدروس، وإنما يجعل له ذلك تدرجا ابتداء من الآج الرومية، ومثلا إذا وجد من يشرح له نظم الزواوي ثم اللامية ذمية الأفعال ثم الألفية يكون تدرج، وكذلك في مصطلح الحديث يعني يبدأ بالبيقونية ثم النخبة ثم إما العراقي أو السيوطي، وهكذا الإنسان كي تكون له كي تحصل له الثمرة. كذلك أن يجعل له حظا من القرآن، أن يجعل له قسطا يحفظه من القرآن. فالإنسان إذا كان لديه وقت لا بد أن يستغله في الوقت. وهناك سبحان الله العظيم قد يعني أكون مخطئا في هذا الاستنباط، استنبطته ألهمني الله سبحانه وتعالى به عندما آتي إلى النوم، ويوفقني الله سبحانه وتعالى للأذكار. فأتذكر يعني عندما يعني تقول التسبيح والتكبير والتحميد الأولى 33 و34 السبب في ورود هذا الحديث هو أن فاطمة رضي الله عنها طلبت خادمة، فأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأذكار لتكون لها معينا في النهار على مشاق البيت. فسبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك. فالمرء أن يحرص على هذه الأذكار كي يقضي شغله الدنيوية في النهار بسرعة، وتكون له البركة في ذلك. فكذلك أيضا يبقى له وقت ليتعلم فيه ويزداد فيه علما، إما كتابا وإما سنة، إما كتابا وإما سنة. فصراحة أخي أبو بكر، أنا الذي يجب علي أن أطرح عليك سؤالا. ختاما أود أن أذكر إخواني ببعض الكتب يعني التي ألفت في طلب الأدب قبل التعلم أو أدب الطلب، فسردها عليكم سردا لمن أراد الرجوع إليها والاستفادة منها أولا، ورتبتها على السنوات وجمعت ما تيسر الحمد لله. كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر محمد بن حسين الآجري، الإمام الآجري، لديه كتاب اسمه أخلاق العلماء، وهو كتاب جميل قرأته في رمضان الحمد لله الذي يسر ذلك. كتاب جميل صراحة، كتاب جميل، ليس كتاب مناهج العرفان، وإنما ربما الله أعلم سأجعل ذلك مباحث في مادتي علوم القرآن، وربما أستعين بمنظومة النظم الحبير للشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى. الكتاب الأول قلت أخلاق العلماء لأبي بكر محمد بن حسين الآجري. ثانيا العزلة لأبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي صاحب معالم السنن، له كتاب العزلة، وكذلك كتاب الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري، كذلك الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين لأبي حسن، لأبي الحسن علي بن محمد القابسي وهو إمام من المالكية، كذلك الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وله كتاب آخر الفقيه والمتفقه، كذلك جماع بيان العلم، جامع بيان العلم وفضله لأبي يوسف بن عبد البر رحمه الله، كذلك كتاب قانون التأويل لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري المالكي، كذلك تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن جماعة، كذلك فضل علم السلف على الخلف لابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، لديه كتاب فضل علم السلف على الخلف، كذلك آداب الطلب ومنتهى العربي للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأخيرا كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكري أبي زيد أبو زيد، لأن اسمه، لأن هذه كنية سمي به فتحكى فيقال لبكري أبو زيد على الحكاية. والحمد لله رب العالمين، ولا شك أني أطلت عليكم كثيرا، فهذه مقدمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يعيننا عليه، فجزاكم الله خيرا. وأستسمح أخي أبو بكر جزاك الله خيرا، كما أستسمح لبقية الإخوان في الإطالة، فمنكم نستفيد وجزاكم الله خيرا، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى من يوم الخميس بعد صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.